إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس طيب مبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله، بارك فيك. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الحديث في مسح على الرأس. المسح على الرأس فرض من فرض الوضوء، وهو الفرض الثالث. الفرض الأول الوجه، والفرض الثاني اليدين، والفرض الثالث مسح الرأس والأذنين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل وجهه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم يصل رجليه، وهذا فرض عند الجميع. والواجب مسح الأذنين مع الرأس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإن كان يمسح أذنيه مع رأسه مر مسحة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، فإنه بدأ المقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه يعني يديه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في حديث عثمان وغيره وابن عباس والربيع وغيره مسح على الأذنين. فالسنة بل الواجب على المتوضي أن يمسح رأسه مع أذنيه بعد غسل وجهه ويديه. أما حديث الربيع وأنه يمسح بمصب الشعر وأنه يمسح مقدمه نازلا ومؤخرة نازلا، فحديث الربيع فيه كلام ضعف، والصواب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو المشروع، هذا هو الأفضل. وإن مسح المقدم منصب الرأس والمؤخر كذلك أو على أي كيفية أجزأ، المقصود مسح الرأس على أي كيفية فعل أجزأ، لكن كونه يمسحه كما جاء بحديث عبد الله بن زيد هو الأفضل. يبدأ بمقدمه مارا بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مكان بدأ منه، هذا هو الأفضل. نعم، حفظكم الله سماحة الشيخ. ما كيفية الإقبال والإدبار في المسح؟ يبدأ بمقدمه مارا بيديه إلى قفاه